بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر عن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. ثم ذيل الشيخ الحسن بقوله: مضاعفا مضغما أملاك حس به، ومص عض وحم مله مللا. قوله: حم الماء بالحاء سخنة، والجمرة سودت فهو حميم وهي حممة، وجمت الشاة لم ينبت لها قرن فهي جماء وهو أجم، لا جم الماء فسيأتي. أعتقد أننا علقنا على هذا من قبل. قوله: مله مللا، يعني أن من مضاعف فعل بالكسر مل يمل، بمعنى سئم. مله يمله، فإن الله لا يمل حتى تمل. مل يمل بمعنى سئم. مللا قال الشيخ: وملا وملة وملالا وملالة، كل ذلك ذكره على وجه أنه مصدر لمل. وقد أنكر ثعلب في فصيحه أن يكون المل مصدرا لمل بمعنى سئم، وكأن الشيخ هنا جرى على أصل القياس، وهو أن كل فعل ثلاثي متعد فقياس مصدره الفعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. وسيأتي له في اللامية: فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت لآخره. ولكن قال ثعلب: إن العرب لا تقول مل ملا، وإنما تقول مل مللا وملالا وملالة. قال ابن المرحل: وقد مللت من كذا، وقد مللت من كذا أمل، وهو الملال لا يقال المل، لا يقال المل. وقد مللت من كذا أمل، هذا في موطأة الفصيح. وقد مللت من كذا أمل، وهو الملال لا يقال المل. المل مصدر مل الخبزة، أدخلها في الأرض المحماة التي تحت الجمر. الأرض التي تكون تحت الجمر يقال لها الملة، والجمرة أيضا يقال لها الملة، والعرب تخبز بها، تقول خبز الملة. الملة نعم، معناه الرمل الحار الذي يكون تحت الجمر. أحسنت، بارك الله فيك. قال: مله مللا وملا وملة وملالا وملالة، فهو ملول ولا يقال مال. العرب لا تقول مال، وإنما تأتي بصيغة مبالغة ملول، لأن هذا المعنى لا يتحقق إلا بالتكرار. الإنسان لا يمل من المرة الواحدة، وإنما يمل إذا وقع تكراره، فلذلك يأتون بصيغة مبالغة فيقولون هو ملول ولا يقولون هو مال. الأصل في وصف الثلاثي أن يكون على وزن فاعل، ولكن فعول تدل على الكثرة. لما كان الإنسان لا يمل بالمرة الواحدة عدلوا عن فاعل إلى فعول فقالوا ملول. هذا ذكرناه في الألفية، أن هذه الأوزان تأتي للمبالغة، فعال أو مفعال أو فعول كثرة عن فاعل بديل. سيمه قالت: أبط شرا صليت مني هذيل بخرق، لا يمل الشر حتى يمل. هذا من قصيدته: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل. ومن من ينسبها للشنفراء، وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرونها ويقولون إنها من وضع خلف الأحمر، أنه هو الذي وضعها، وادعى أن هؤلاء قالوها، وهي من بحر نادر جدا من بحور الشعر يقال له المديد التام. المديد التام أمثلته نادرة، بل لا يكاد يعرف منه شيء في الشعر الجاهلي إلا هذه القصيدة إن ثبت أنها من الشعر الجاهلي. صليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يمل، إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل. إن شاء الله سنكمل دورة العروض بإذن الله ونصل إلى المديد إن شاء الله. نعم. قال لا مل الخبزة. مل الخبزة هذه على القياس لأنها فعل الفتح، فهي مضاعفة معداة فقياسها بالمضارع الضم يملها على القياس، فهي ليست فعل بالكسر. مل التي هي فعل بالكسر مل بمعنى سئم، أما مل الخبزة جعلها في المل والملة أي التراب الحار الذي يكون تحت الجمر، فهذه مل فعل بالفتح وقياسها بالمضارع الضم، لأن كل فعل على وزن فعل بالفتح إذا كان مضاعفا معدا فقياسه في المضارع الضم. والعرب تسميه خبز الملة، تخبز خبزا في هذه التراب الحارة وتسميه خبز الملة. يقول الحطير وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها قاطن الرسم، أخي جفوة فيه من الأنس وحشة، ترى البؤس فيها من شراسته نعمى وأفرد في شعب عجوزا إزاءها ثلاثة أشباح تخالهم بهما، حفاة عراة مغتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. حفاة عراة مغتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر أي القمح مذ خلقوا طعما. إذا مل الخبزة هذه فعل الفتح، فهي ليست من هذا الباب. نحن الآن نسرد ما تيسر لنا من مضاعف فاعل بالكسر، نسرد ما تيسر لنا من مضاعف فاعل بالكسر، والذي جعلنا نسرده ونعتني به هو خفاء عينه، أن عينه خفية. لأنك إذا قيل لك مثلا مل أو مص، هذا الإدغام الذي وقع في هذه الكلمة جعلك تلتبس عليك عينها فلا تعرف هل أصلها مصيصة أو مصصة أو مصص، فلذلك هو يريد أن يجمع لك برواية الثقات ما تيسر له من مضاعف فعل الكسر. أما مضاعف فعل فقد حصرناه ولم نجد منه إلا ستة أفعال فقط، وهي باب لبوب وقد حصرناها من قبل. وأما مضاعف فعل فلا يدخل تحت الحصر، لا يمكن أن يحصر، لذلك نستسلم لأول وهلا خلاص لا نستطيع الحصر. ومضاعف فعل بالكسر كثير ولكنه قابل للحصر، والشيخ ذكر 34 منه، وقد استدرك عليه الشيخ عبد الله بن زادة 80 فعلا ونظمها أيضا. فعلى كل حال هو ليس بتلك القلة ولكنه قابل للحصر أيضا، فليس مثل مضاعف فعل بالفتح. وخب صب وطبل الجبح وود برلذ وشلت كفه شللا، أي من مضاعف فاعل بالكسر خب بالكسر، فهو خب بالفتح خادع. قال الشاعر لا يني الخب شيمة الخب ما دام، فلا تحسبنه ذرع واي أو لا تحسبنه، الكسر لغة الحجازيين والفتح لغة التميميين والنجديين وبهما القراءة. لا يني الخب شيمة الخب أي الخادع، لا يني معناها لا يزال، الخب أي الخداع، شيمة أي خلق، الخب أي الخادع، ما دام فلا تحسبنه أو تحسبنه ذا رعوى. نعم رعوى رجع عن الشيء. نعم ذكرتم شيئا في المقدمة بسبب التأليف لا لا لا نعم ربما عندما نصل إليها قول عمر بن الخطاب رضي الله لست يحتمل الوجهين لست بالخب ولا الخب يخدعني لا يحتمل الفتح هذا علي هذا يروى عن علي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لست بالخب ولا الخب يخدعني أي لست بالخادع ولا الخادع يستطيع أن يخدعني الكسر له وجه الكسر على ضرب من المجاز مثلا يكون لا يجعل نفسه ليس هو الخديعة نفسها لكن متبادر هو الفتح نعم إذن قال وخب صب وطب صب صبابة فهو صب أي عاشق الصبابة الهوى ورقة الشوق قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام رقة شوق وهوى صبابة وصبب في جمعه صبابة منحدر الأمكن والصبابة بقية الماء أو الشراب صب أي عشق فهو صب قال الشاعر عهدتك ما تصب وفيك الشبيبة فما لك بعد الشيب صبا متيما طب حذق بالشيء فهو طبيب أي حاذق خبير به ومنه الطبيب الذي هو الذي يعرف علل الأبدان ودواءها وأصله الحاذق بالشيء الخبير به قال علقمة بن عبدة التميمي فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب أي حاذق عارف إذا شاب رأس المرأة وقل ماله فليس له من ودهن نصيب يريدن ثراء المال حيث علمنه وشرح الشباب عندهن عجيب طبا مثلثة المصدر مثلث طب والطب والطب مثلث فقل طب أي حذق بالشيء طبا وطبا وطبا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام في القسم الأول مثلث باتفاق المعنى وحوبة وحوبة وحيبة اسم لكل امرأة قريبة ومصدر الطبيب والطبيبة طب فعش مغنى عن استطباب هذا دعاء عش مغنى عن استطباب فهو طبيب لج في الشيء تمادى لج في الشيء تمادى فيه لجاجا ولجاجة فهو لجوج ولا يقال أيضا لاج لأن التمادي لا يقع بالمرة إنما يقع بالمواصلة والإصرار والمتابعة فلذلك لم يستعملوا فيه إلا صيغة المبالغة يقولون فلان لجوج ولا يقولون لاج نعم نفس ملل مثل ما قلنا في أن الملل لا يحصل بالمرة الواحدة لج في الشيء تمادى فيه لجاجا ولجاجة فهو لجوج قال عنترة بن شداد إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس لا أتبع النفس اللجوج هواها من الشعر المنسوب إلى ورقة لجوجت وكنت في الدفاع لجوجة نعم لجيجت هي لج فعل الكسر تقول لجيجت نعم لجيجت إذا هذه الأفعال كلها إذا أضيفت إلى لحق هذا من رفع المتحرك زال عنها الفك وأصبحت واضحة تقول لجيجت أي تماديت في الشيء واصلت فيه عنترة يقول ما استمت أنثى مهرها في موطن حتى نفسها في موطن حتى أوفي مهرها مثلاها ولما رزأت أخا حفاظ سلعة إلا له عندي بها مثلاها أغشى فتاة الحي عند حليلها وإذا غزا في الجيش لا أغشاها وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها وهي سألت بذاك عملة أخبرت ألا أريد من النساء سواها. نعم. بح صوته خشنة بححا فهو أبح وهي بحاء أي الأنثى قال لها بحاء. إذن هذه فاعلة بالكسر مضاعفة لازمة فقياسها ابن مضارع الفتح قالوا بح صوته يبح الفتح. وده أحبه أيضا كذلك من مضاعفة فاعلة بالكسر وده بمعنى أحبه. ودا مثلثة الود أنت المستحقة صفوه مني وإن لم أرجو منك نوالا. يثلث قالوا الود والود والود. قال ابن مالك في الإعلام في القسم الأول الذي فيه المثلث باتفاق المعنى وثلث خلالة في الود والود والوجنة أعلى الخد وكل ثوب أبيض أو جلد نصع فلست فيه بالمرتاب. قال ودا ومودة وود بمعنى أتمنى أيضا هذه فاعلة بالكسر يود يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يتمنى ود يود فاعل بالكسر. قال الشاعر أود ودادة لو أن حظي من الخلان ألا يصرمون. بر في يمينه صدقة بر الرجل في يمينه صدقة لم يحنث. وبر والديه أطاع بر في يمينه صدقة ووالديه أطاع أي وبر والديه أطاعهما. برا بالكسر وبرورا برا بالكسر وبرورا فيهما. وبر الرجل التقى برا بالكسر فهو بار بالفتح وبار في الكل أي بار وصف من الجمع. ومنه صدقت وبررت هذا كلام جرى مجرى المثل يجاب به المؤذن في صلاة في أذان الصبح إذا قال الصلاة خير من النوم يقال له صدقت وبررت وهو كلام جار مجرى المثل. قال ابن المرحل وقد صدقت وبررت يا فتى كأن هذا مثل كذا أتى أي هذا كلام جاري مجرى المثل صدقت وبررت. كانت العرب تقوله قبل الإسلام. قبل الإسلام نعم. وجعله الشارع جزءا من العبادة بإقراره في إجابة تذويب المؤذن حين يذوب بصلاة الصبح. صدقت وبررت هو الحديث اختلفوا في رفعه أولا لأنه فيه طريقان طريق أنه مرفوع وطريق الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول من جعل التثويب وأنه جاءه المؤذن فأيقظه لصلاة الصبح فقال صلاة خير من النوم فقال جعلها فيها. ولكن هو رأي كثير من العلم كما معلوم. لذ الشيء لذاذا ولذاذة بالفتح صار شهيا فهو لذ ولذيذ. ولذيذته وجدته كذلك. قال الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي يرقص ابنه عروة. ترقص هو الكلام الذي يقول الإنسان لابنه يلعبه به ويلهيه به يظهر له به أيضا مشاعر الحب يقال له ترقص تقوله العرب. المرأة ترقص ابنها والرجل يرقص ابنه كذلك. قال أبيض من آل أبي عتيق مبارك من ولد الصديق ألذه كما ألذ ريقي. أبيض من آل أبي عتيق مبارك من ولد الصديق وطبعا أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ألذه كما ألذ ريقي. وشلت كفه شللا وجدته كذلك لذذته أم لذيذته وجدته كذلك. نعم. شلت كفه شللا. شلل تقبض الكف لعلة معروفة، قال ابن المرحل وشلت اليد، ومعنى الشلل تقبض الكف لبعض العلل، يقال شلت وشلت شللا وشلا، وشلت وأشلت مجهولين، وهو أي الرجل أشل، وهي أي الأنثى شلاء، أي فسدت. قالت عاتكة الشهداء رضي الله تعالى عنها، وهي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نوفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح رضي الله تعالى عنها، لقبت عاتكة الشهداء لأنها كانت عند عبد الله بن أبي بكر الصديق، فأصابه سهم في غزوة الطائف ثم اندمل جرحه ثم انفجر في حياة أبيه فمات منه في خلافة أبيه، فمات منه شهيدا في خلافة أبيه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم تزوجها ابن عمها عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب أمير المؤمنين، فاستشهد عنها سنة 23. ثم تزوجها الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، فاستشهد عنها بمعركة الجمل، فسميت عاتكة الشهداء لأن أزواجها شهداء، عبد الله بن أبي بكر وعمر بن الخطاب والزبير بن العوام. قالت في رثاء زوجها الزبير بن العوام، غادر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معردي، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد، شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. هل شلت يمينك؟ الشلل تقبض الكف لعلة كما هو معروف. عمرو بن جرموز الذي قتل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عن الزبير وعن أمه. من هي أم الزبير؟ نعم، هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير أبوه مات قبل الإسلام، العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة، فهو يتيم، ذلك كان آل خويلد يؤنبون أمه على ضربه كما ذكرنا من قبل، وتقول لهم من خالني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، رضي الله تعالى عنه وعن أمه. شي يصير لخديجة بنت خويلد الزبير، الزبير ما هو نسبها من خديجة؟ ابن أخيها. نعم، نفس النتيجة واحدة، خديجة بنت خويلد عمة الزبير بن العوام، الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب رضي الله تعالى عنها. قرت وحر ومر مس هش له وبش سف وشم ظن معزللا، قرت عينه قرة، قال تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قرت عينه قرة وقرارة، وفي القاموس قرورا بردت سرورا. يقولون إن السرور دمعته باردة، وأن الحزن دمعته ساخنة، أن الإنسان إذا بكى من السرور من الفرح تكون دمعته باردة، وأنه إذا بكى من الحزن كانت دمعته ساخنة، ولذلك يقولون أقر الله عينك أي أبردها سرورا، ويقولون أسخن الله عينه، يقولون أقر الله عينك ويقولون أسخن الله عينه، فأسخر الله عينه معناه أدخل عليه من الحزن ما يبكيه. قال بردت سرورا فهي قارة وقر بالمكان سكن. قر بالمكان سكن قر به قرار. لا تكون العين سكنت يعني سكنت العين، فإن كانت تجول تبحث عن المفقود مثلا ثم سكنت. هذا جميل، يمكن إذا رجعت إلى ابن فارس قد يساعدك يعني، لأن عنده نظرية شبيهة بهذا، نظريته في الاشتقاق القاف والراء والمكررة أصل واحد يقال لكذا أو أصلان هكذا، لا أدري ماذا قال بهذه المسألة، لكن هذا محتمل. يمكن أن يكون اشتقاقها من البرد كما ذكرنا، القر البرد أو كد، فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح قر سر على يرانا رك من يمر إن جلب الضيفا فأنت حر. ويمكن أن يكون من قرب المكان معنى سكن، هذا أيضا محتمل. قرب المكان سكن أيضا فعل بالكسر يفعل قر يقر. وجاءك ضرب، الصواب أن يقول جاءك حن، لأن قر إذا كسرت في المضارع وهي فعل بفتح مضاعفة لازمة فإنها تكسر عن قياس لا عن شهرة، أما ضرب فإن كسرها في المضارع يكون عن شهرة، مفهوم؟ تقدم نظيرها. قال وقر النهار سيأتي، يعني قر النهار لن أحدثك عنها الآن، سأتحدث لك عنها لاحقا لأنها من فعل بالفتح. وأيضا لم يقل لك لا قر النهار، لأن قر النهار فيها فاعل بالكسر، فهو لا يريد أن ينفي ذلك، لكن يريد أن يتحدث عنها هناك في مضاعف فعل بالفتح. حر العبد عتق فهو حر. قال حاتم بن عبد الله الجواد المشهور أو كد، فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر عل يرى نارك من يمر إن جلب ضيفا فأنت حر. هذا من كرمه، كان يقول لعبده أوقد النار فإذا جلب ضيفا فأنت حر. مر طعمه، هذه أيضا فعل بالكسر، يمر بفتح، مر يمر مرارة فهو مر كأمر، ويتعدى بالفتح تكون مررته وبالهمز أمر. قال زهير بن أبي سلمى المزني صح القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو أكفر من سلمى التعانيق فالثقل، وقد كنت من سلمى سنين ثمانيا على صير أمر ما يمر وما يحلو، وقد كنت من سلمى سنين ثمانيا على صير أمر أي طرف أمر ما يمر وما يحلو، وكنت إذا ما جئت يوما لحاجة مضت وأجمت حاجة الغد ما تخلو، وكل محب أحدث النأي عنده سلو وفؤاد غير حبك ما يسلو. مس مسا ومسيسا ومسيسا كخليفا. مسه قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، أيضا هذه مضاعف فعل بالكسر، مس يمس مسا ومسيسا ومسيسا كخليفة. وجاءك نصر، لو كان لك رد لكان أحسن، لأنها إذا كانت كنصر معناها أنها فعل بالفتح، وهي حين تكون فعل بالفتح فليست كنصر لأنها هي مضاعفة معدات، فقياسها في المضارع مسه هذا فعل متعد، فإذا جئنا به على وزن فعل بالفتح فإن ضمه سيكون بمقتضى القياس إلى بمقتضى الشهرة، فهو نظير ما ذكرناه من قبل. لعله جاء بها لأنها ردة خفية على الطالب ربما. هش له هشاشة ارتاح، هش له هشاشة ارتاح، هذه أيضا فعيلة بالكسر، ضعفة لازمة بقياسها في المضارع الفتح. وجاءك ضرب، صوابك حنة، نعم، لأنها أيضا يجري فيها ما قلنا من قبل، يعني إذا قلنا هش فعل بفتح مضاعفة لازمة فإنها تكسر في المضارع قياسا كما تكسر حنة، مفهوم؟ قال قيس بن الملوح ولو تلتقي أرواحنا بعد موتنا ومن بين ومن دون جسمينا من الأرض سبسبوا لول صدى صوتي وإن كنت همة بصوت صدى ليلى يهش ويضرب لول صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويضرب هالشهد يهش هش بمعنى ارتاح. ويقال هو هش. قال عنترة بن شداد حرق الجناح كأن لحيي رأسه جلمان جلمان تثنية جلم وهو المقص بالأخبار هش مولع لا هش الورقة هش الورقة أي فرقه وأسقطه بعصاه هذا ليس من باب فعل بالكسر وإنما هو فعل بالفتح ومنه قول الله تعالى وهش بها على غنمي هذه فعل بالفتح هش الورقة أي هش ورق الشجري أي أسقطه بالعصا ونحوها هذه ليست من فعل بالكسر هذه فعل بالفتح فهي مضمومة قياسا لأنها فعل بالفتح مضاعفة معدة هش الورقة يهشه بالضم ولذلك في القرآن جاءت مضمومة على القياس وأهش بها على غنمي أي أسقط الورق للغنم من الشجر أسقط ورق الشجر بعصايا للغنم وأهش بها على غنمي لا أدري لكن إن ثبتت فهي ظاهر أنها لازمة فتكون من باب هش بمعنى ارتاح لأنها فاعلة بالكسر هش أظنها إن ثبتت أنها يهش بالفتح هذا الإضافة والعلم عند الله لا أقوم على إثباتها هذا مبحث لغوي في المسألة اللغوية لا أستطيع أن أقول لك هذا خطأ وهذا صواب وإنما أقول لك أحفظ أو لا أحفظ لأن علم اللغة المعجمي ليست له قواعد حتى عرض عليها وإنما فيه حفظ أحفظ هذا أو لا أحفظ فأنا لا أحفظ فيها شيء قال فإنه فعل بالفتح قال تعالى وأهش بها على غنمي وبش في وجهي بشاشة أظهر السرور بش في وجهه بشاشة أظهر السرور وفي الأثر منا للبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم هذا غير ما يرفعه أهل اللغة ويقولون إنه حديث ولم نقف عليه في كتب الحديث وقد جاء في البخاري معلقا إنا لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم ولا شاهد فيه لأن نكشر ليست هي نبش ويقال هو هش بش سف الدواء أكله غير ملتوت أي غير مذرا غير مندى دون تندية قال عنترة بن شداد ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم تسف سف يسف بفتح وشم شم رائحة الشيء يشمه بفتح شما وشميما وشميما كخليفة وجاء كنصر بغين قال كرد اجري فيه ما قلنا وكب ظن به بخل ظن بالشيء بخل به ظنا بالكسر وظنة وظنانة بالفتح قال النابغة ذبياني أتاركة تدللها كطامي وظنا بالتحية والكلام أتاركة تدللها كطامي وظنا أي بخلا وتبخل بخلا بالتحية والكلام مع زلل قل لحم مؤخره فكه ضرورة ينبغي أن يقول زل، ولكنه فكه للضرورة، كما قال أبو النجم العجلي: الحمد لله العلي الأجللي. قل لحم مؤخري فهو أزل. قال الشنفراء: وأغدو على القوت الزهيدي كما غدا أزل، تهاداه التنائف أطحل. أزل أي قليل لحم المؤخر. وهي أي الأنثى زلاء. قال الشاعر: والتغلبيون بئس الفحل، فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق. وعنه زلق، زل عن المكان وعن الشيء زلق زللا. وجاءك ضرب، صوابه كحنا، اجري فيه ما قلنا من قبل. بل الفتح أفصح لأنه لغة القرآن الكريم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، زللتم بالفتح، وهذا واضح لأنه متصل بضمير الرفع المتحرك فهو مفكوك، فالفتح فيه واضح. قال زل أي زل عن الشيء الزلق، فعيل بالكسر مضاعفة. قال مرو القيس: كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. يزل هذه من زل التي على وزن فعل الفتح، نعم، من باب قول الله تعالى: فإن زللت، لأنها لو كانت من باب فعل لقيل كميت يزل، لأن فعل بالفتح مقتضى قياسها في المضارع أن يقال يزل. ولكن القيس هنا جرى على لغة الفتح وهي الأصح لما رأيت من أن القرآن جرى عليها فإن زللتم، ولأن امرأة القيس أيضا من أفصح الشعراء قد جرى عليها فقال كميت يزل. عندنا البيت منسوب إلى كميت. كميت معناها أحمر، صفة للفرس، كميت معناها فرس أحمر. عندكم قال كميت، هو فعلا يوجد شاعر وقاله الكميت من زيد الأسدي، لكن ليس هو صاحب هذا البيت، البيت لمري القيس من معلقته، وأخذنا المعلقات الحمد لله. ومن هذا أي مضاعف فعل بالكسر بذ بذاذة ساءت حاله، وفض فظاظة فهو فض أي غلظ، أصبح غليظ الجانب جافي الخلق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فض فظاظة فهو فض أي غليظ. وظل يقرأ معناه دام نهارا، ذكر القراءة لأنها هي المناسبة للطالب. ظل يقرأ، لم يقل ظل يلعب أو ظل هذا ما تيسر للشيخ الحسن رحمه الله تعالى من مضاعف فاعل بالكسر، وهو جهد جيد وقد استدركت عليه أفعال كثيرة. ذكرت أن الشيخ عبد الله الدادة رحمه الله تعالى استدرك عليه 84 فعلا من مضاعف فاعل بالكسر ونظمها أيضا، لكن في الاقتصار على هذا القدر كفاية إن شاء الله، وأيضا كذلك نقتصر اليوم على هذا القدر إن شاء الله، فنتوقف عند قوله: وشد منه 25 فعلا، 12 منها بوجهين و13 بالكسر فقط. فصلها الناظم والحضرمي بقوله: ما وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت عن بئست يئست ولهي بسوهلا. أقول قولي هذا، أستغفر الله عليكم. السلام عليكم.